أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج وعلى العمرة لله. وَأَنْتَ you أولئك لهم الله العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. حقا إن هذا القرآن الكريم هو أساس التشريع ومنبع الهداية ونور الأبصار، فهو كتاب الله الخالد وبيانه الراشد وآياته الطاهرة وحجته البالغة وحبل الله المتين وضياؤه المبين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم والرحمة العامة والنعمة التامة. من قال قوله صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. كتاب لا ريب فيه، هدى للمستقيم، لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه. اعجزت الفصحاء معارضته، واخرست الحكماء مشاكلته. والفصل ليس بالهزل، فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، فهو كلام من ليس كمثله شيء. إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاهوطي في مستهل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد النحالين بكفر طحا بمركز شبين القناطر بمحافظة الخليوبية.